اسألوا لأهل الهوى يا ما في قلوب مجاري بحبك انتي يا غالية انتي يا ام انتي انا حسب كل جريح الام الام الام ما الام يا مقصر في حق الام لغى فضل ومعزة يعرفهم يتيم الأم لغى فضل ومعزة يعرفهم يتيم الأم ده كل غالي غالي وعزيز ده كل غالي وعزيز وصفوه بكلمة أم الفتحة أم الكتاب الفتحة أم الكتاب الفتحة أم الكتاب أكرم وأعظم أم ومكة أم القرى ومكة أم القرى أشرف وأطهر أم ومصر أم البلاد ومصر أم البلاد والدنيا أجمل أم لو في سجود للبشر لسجد أنا